بعد ما جبناش وكل ده لسه ما فهمناش حكايتنا حكايتنا. سمعنا كتير كلام الناس لحد ما جينا عالإحساس نسينا ان احنا كنا زمان براحتنا براحتنا. حاسس بالأمان ولا لاقي راحتي. اه دي الحقيقة اوعى تزعل.